بماذا نرد او ما حكم من اذا دعوتم الى ترك محرم او الى فعل شيء محلل قالوا لو كان كما قلت لما وجد في هذه البلد برضاء الدولة؟ هذا غلط، هذه حجة باطلة. اولا ان الدولة ما تعلم غير، ما تعلم كل شيء في البلد وفي الدولة. والامر الثاني الدولة هي معصومة، هي معصومة ما تقر الا حق، قد تخطي وتصيب الدولة مثل العلماء يخطون ويصيبون. فوجود الشيء في البلد في الرياض او في الرياض او في المملكه كلها مو دليل على انه مباح او نجايز، توجد فيها المعاصي توجد فيها الطاعات مثل غيره. المقصود ان هذا الاحتجاج هذا غلط، الدوله لا تعلم الغيب والدوله غير معصومه والمنكرات موجوده، فالواجب انكار المنكر والنهي عما حرم الله. واما الاحتجاج بان موجود في المملكه هو حلال هذا غلط يا شيخ. نعم في التدريج هذه حجه اهل الهوى، انكرت عن المنكر قالوا لو كان محرم ما أقره الدولة، موجود الدولة ما أقره، هذا هو موجود ومحرم والخبر موجود بين الناس والدولة تحاربه، ولكن موجود والإسجد موجود والدولة تحاربه وتقيم الحدود على من فعله. المقصود الوجود المعصية في بلاد السعودية يبدل على أنها حلال، المعصية من توجد وحتى في عهد النبي توجد عليه الصلاة والسلام، لكن واجب إنكار ومنكر، إنكار ما حرمه الله والدعوة إلى ما هو الله، والواجب إن كان ما ظهر من المنكر وطلعوا عليه وإقامة الحدود.